شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. وهذا المجلس أيها المباركون الذي نتدارس فيه كل ليلة من ليالي الجمعة شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما نقرأه ونتدارسه سويا من مختصر شمائل الإمام الترمذي رحمه الله التي اختصرها الإمام الألباني رحمه الله هي باب عظيم نقضي فيه دقائق وسويعة مع شمائل أشرف الخلق وأعظم الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله ربي وسلم وبارك عليه، شمائله التي نقف فيها على طرف من أنحاء خلقته وهيئته وجميل طلعته التي خلقه الله عليها، شمائله التي نتدارس فيها أخلاقه الشريفة وصفاته المنيفة، أخلاقه وسجاياه وطبائعه التي جعله الله تعالى فيها على أعلى الدرجات وأسنى المقامات، فقال له وإنك لعلى خلق عظيم. شمائله صلى الله عليه وآله وسلم التي تحمل أحدنا بصدق على أن ينمي من جديد في قلبه حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يقف على عظمة الخلق والخلقة، عظمة الخلق والأخلاق التي عاشها صلى الله عليه وسلم، ما يقف أحدنا على جانب من عظمة حياته التي أسر بها قلوب صحابته رضي الله عنهم أجمعين، أسر قلوبهم حقيقة فامتلأت حبا وطاعة وإذعانا وإيمانا وانقيادا واستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إننا والله الذي لا إله إلا هو بأمس الحاجة إلى أن نعود بقلوبنا من جديد نحو الطاعة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن بأمس الحاجة أن نعود من جديد بقلوبنا إلى المحبة الواثقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن بأمس الحاجة صدقا والله إلى أن نعود بسلوكنا وأقوالنا وأفعالنا من جديد نحو الاستمساك التام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك أبواب على المسلم أن يطرقها في حياته طالما وفقه الله لسلوك العمل الصالح، لكن هذه الأبواب جماعها ولا شك أن يقف المسلم على شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى سيرته وعلى أحواله وأقواله وأفعاله. فلنقل إذن أيها الأحبة الكرام، هذا مدخل عظيم وباب شريف يأتيه المسلم ليحقق هدفا عظيما من هدف وجوده في الحياة، هو الإيمان، الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. شطر شهادة الإسلام التي نعتنقها معشر المسلمين هي شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما لم نعتني حقيقة بتثبيت أركان هذه الشهادة في القلوب وبترسيخها في السلوك وبإتيان ثمراتها في حياتنا قولا وفعلا يقظة ومناما صبحا ومساء، فإننا بأمس الحاجة كما قلت إلى أن نعود من جديد لترسيخ هذه الشهادة العظيمة في حياتنا أيها المسلمون. انقضى معنا في آخر ليلة جلسناها في مدارسة مختصر شمائل الإمام الترمذي هو الحديث عن ما جاء في باب خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قضينا فيها مجالس ليست باليسيرة، فيها الأحاديث المتعددة والألفاظ المتنوعة التي حكى فيها الصحابة الكرام رضي الله عنهم ما اكتحلت به عيونهم من جمال طلعة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما حباه الله به من جميل الخلقة وجمال المحيا وبهاء الطلعة وسناء المشرق الذي أشربه صلى الله عليه وآله وسلم. وانتهى بنا الباب في آخر حديث وقفناه لنشرع الليلة في باب جديد هو باب ما جاء في خاتم النبوة. وخاتم النبوة هو جزء من صفات خلقته صلى الله عليه وسلم كما سيأتيكم في أحاديث الباب هذه الليلة. خلقته صلى الله عليه وسلم تتناول أبوابا وأطرافا متعددة أتينا على مناح كثيرة منها. يبقى الحديث في هذا الباب عن خاتم النبوة وهو العلامة التي جعلها الله في بدن رسوله صلى الله عليه وسلم آية وعلامة ودليلا على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا رعاكم الله أن دلائل صدق نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم نوعان، حسي ومعنوي. أما الحسي فالمقصود به كل دليل محسوس يراه الناس فيصدقون فيه بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الدلائل الحسية خاتم النبوة، وهو كما سيأتيكم الخاتم الذي جعله الله بين كتفي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، على نحو وصفه الصحابة بدقة، وصفوه بعدما رأوه وعاينوه، بل وضع بعضهم يده عليه حتى أدركه وأحسه. وأما الدلائل المعنوية على صدق نبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام فكثيرة عظيمة متعددة، بل هي أكثر من الدلائل الحسية. أتدرون لما؟ لأن الدلائل الحسية إنما يدركها من صحبه عليه الصلاة والسلام، من تشرف برؤيته، لأن الحس إنما يدرك برؤية أو بسماع أو بلمس أو بشم أو بذوق، وهذا لا يحصل إلا لمن عايشه وصحبه ورآه عليه الصلاة والسلام. مع عظيم أثرها في إثبات نبوته وعظيم أثرها في قلوب من رآه وصحبه، لكن النوع الآخر من الدلائل المعنوية أعظم أثراً وأبقى للتاريخ في الأجيال اللاحقة إلى يوم القيامة. ومن الدلائل المعنوية معجزاته عليه الصلاة والسلام فيما تحقق بين يديه وفيما أخبر وقوعه من بعده، وكل ذلك قد عاينته الأمة فوجدت من صدق نبوته صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا. من دلائل نبوته هذا القرآن المعجزة الخالدة والوحي الباقي على مر الأزمان. من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أنواع كثيرة اعتنى بها أهل العلم في جمعها وبيانها في مصنفات مستقلة يعتني بها المسلمون في تدوينها وتحصيلها والاطلاع عليها. فنشرع الليلة بعون الله في باب ما جاء في خاتم النبوة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في خاتم النبوة. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع. فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه، وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. هذا الحديث من رواية السائب ابن يزيد رضي الله عنه يحكي فيه ما رأى من وصف خاتم نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل العلم في خاتم النبوة هذا الذي كان بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، اختلفوا هل ولد به صلى الله عليه وسلم أم وجد فيما بعد، وهم على قولين. ولعل الراجح الذي يتأيد بالأدلة أن خاتم النبوة لم يولد به عليه الصلاة والسلام، وإنما وجد في حادثة شق صدره عليه الصلاة والسلام لما كان طفلا صغيرا مسترضعا في ديار بني سعد، فأتاه ملكان فأضجعه أحدهما وشق صدره، فأخرج العلقة ثم غسلها في طست بماء زمزم ثم أعادها إليه، فطبع خاتم النبوة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وأيا كان، فخاتم النبوة كما جاء في حديث السائب هذا يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع. جاءت به رضي الله عنها تلتمس استشفاء عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان هذا الاستشفاء بدعائه عليه الصلاة والسلام أن يشفيه الله، أو برقيته صلى الله عليه وسلم فيرقيه بشيء من رقى القرآن أو أدعيته المباركة، كل ذلك يحصل به المطلوب. فأتت به وجعا، وفي بعض روايات البخاري في الصحيح: إن ابن أختي وقع. والمقصود أنه لما وقع تأذى بوقعته فأصابه ألم، ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كان يشتكي رجله، كما ثبت في غير هذا الطريق من رواية الحديث. إذن وجعه كان ألما في رجله، فلما أتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه. انظر ماذا صنع له عليه الصلاة والسلام، ثلاثة أشياء. هذا الآن غلام صغير، خالته أتت به وهو وجع ويشتكي من الألم، أتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصنع له ثلاثة أشياء، كلها حفظها السائب ولم ينس منها شيئا، وإن كان قد حفظها فلعظيم موقعها في قلبه لما كان مصابا. إذن يفيدك هذا أن ما صنعه عليه الصلاة والسلام ذو أثر عظيم في نفس رجل كالسائب أتى مصابا وجعا همه الألم ويشتكي من الوجع. قال: فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي، هذه أولى الثلاث. ومسحه لرأسه إما للبركة التي سينالها بمسحه رأسه، وإما بالمواساة التي يشعرها المصاب لما يشعر أن المعتني به يضع يده على رأسه، فإنه يتحسس أولا حرارة الجسم إن كانت به حمى، ويتحسس أيضا مواضع الألم إن كان يشتكي. ولهذا يضع الأطباء أيديهم على جوانب من جسد المريض ليتحسس النبض أو ليستشعر حرارة الجسم وما إلى ذلك. ففعل صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: فمسح رأسي. لكنك لست تشك أن مسحه صلى الله عليه وسلم رأس رجل من أصحابه فيه أعظم فرحة لذلك الإنسان، لأنه يشعر بقدر كبير من الرحمة والشفقة منه صلى الله عليه وسلم تناله بوضع يده عليه ومسحه عليه. فكان هذا أول ما صنع عليه الصلاة والسلام، قال: فمسح رأسي. أما الأمر الثاني قال: ودعا لي بالبركة. لم تنقل الرواية لفظ دعائه عليه الصلاة والسلام، لكن حسبك أنه دعا له بالبركة، سواء كانت البركة في بدنه وصحته، أو في رزقه وماله، أو في أهله وذريته. إنما تأمل معي في أثر هذه الدعوة بالبركة التي أصابها السائب باقي حياته. في صحيح البخاري بهذا الحديث وهو يروي طرفه عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: رأيت السائب بن يزيد ابن 94، عمره 94 سنة، قال: رأيت السائب بن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا، يعني شبابا مستقيم البدن صحيح البنية، وهو ابن 94 سنة، فلا ظهرت عليه آثار كبر السن ولا الضعف ولا العجز ولا ارتخاء الجلد ولا شيخوخة البدن. يقول الجعيد بن عبد الرحمن: رأيت السائب بن يزيد وهو ابن 94 جلدا معتدلا، فقال أي السائب: قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق الحديث فقال: إن خالتي ذهبت بي إليه وكنت وجعا، وساق الحديث. فهو يستشهد بما عاش به حياته من صحة البدن والبركة، أن البركة أصابته بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه دعوة رسولكم صلى الله عليه وسلم، والبركة التي ينالها الإنسان بدعائه عليه الصلاة والسلام. ثم انظر إلى ما وجده من سلامة البدن وصحته ونضارة الوجه مما عاشه ببركة دعائه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ودعا لي بالبركة. أما الصنيع الثالث فقوله: وتوضأ فشربت من وضوئه. شربت من وضوئه أي شربت من فضل وضوئه مما انفصل من أعضاء بدنه بعد الوضوء، يعني كان يأخذ الماء فيتمضمض أو يستنشق أو يغسل وجهه ويديه ورجليه، فما انفصل من أعضاء البدن من الماء يجمع فيسمى فضلة الوضوء. قال: فشربت من وضوئه. توضأ عليه الصلاة والسلام ثم شرب السائب من فضل وضوئه عليه الصلاة والسلام. ومما اتفق عليه أهل العلم قاطبة أن هذا من أعظم البركة التي يلتمسها المسلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما انفصل مباشرة عن جسده الشريف المبارك، فعرقه عليه الصلاة والسلام كان أطيب من المسك، وفضل وضوئه يستشفى به. ولذلك عاش الصحابة وهم يعلمون أن هذا من عظيم البركة، لكن هذا مختص بمن فصل من بدنه الشريف صلى الله عليه وسلم كشعره وعرقه وفضل وضوئه كما رأيت. وأما بعد ذلك فإن كان لدى المسلم شيء صحيح ثابت يثبت نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من آثاره المتصلة به فهو موطن بركة، لكن الإشكال أنه مع تقادم الأزمان وتباعد السنين لست تجزم بشيء بين يدي أحد من الناس اليوم لتقول إن هذا من آثاره صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فإنه في القرون المفضلة إلى القرن الأول والثاني والثالث كان لا يزال بين يدي بعض السلف شيء من شعراته عليه الصلاة والسلام، كانوا يحتفظون به وربما توارثوه، فكانوا يرون في اقتنائه وفي استعماله بركة لاتصالها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه ثلاثة أمور صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السائب بن يزيد: مسح على رأسه ودعا له بالبركة، ثم توضأ فشرب من فضل وضوئه. هذه الثلاثة الأشياء داوى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجع السائب بن يزيد. فما أحوجنا يا أحبة إلى أن يكون لنا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبس، لا أقول في معالجة المرضى، ولكن في مواساة من يحتاج إلى مواساة أحدنا. إذا ما أتاك المكروب أو المظلوم أو الملهوف أو المدين أو صاحب الكربة والحاجة، هب أنك لا تملك ما تدفع به ألمه ولا حاجته ولا كربته، لكن أقل ما تملكه وبوسعك أن تفعله أن تبذل له من المواساة ما يستشعر بها أنك غير رافض أبدا أن تكون أخا محبا تقف بجواره ولو بدعوة صادقة ولو بمواساة بلطيف العبارة التي تنبض بالمشاعر فيلمس منها أخوك دفء المحبة الصادقة التي يحملها قلبك له. هكذا يعلمنا عليه الصلاة والسلام. وإلا فمسحه رأسه عليه الصلاة والسلام ودعاؤه بالبركة ثم إعطاؤه فضل وضوءه ليشرب منه، كل ذلك أنحاء متعددة حفظها السائب، ثم انظر كيفما نسيها وظل يذكرها وهو ابن 94 سنة، أن هذا موقف لا يمكن أن ينساه في حياته، عاشه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما من حياته بل دقائق معدودة، لكن انظر كيف ظلت عالقة في رأسه، لأنه وجد فيها من عظيم المواساة والرأفة والرحمة والشفقة منه عليه الصلاة والسلام ما جعله يشعر بهذا الموقف الخالد وأصبح مسجلا في تاريخه رضي الله عنه. السائب يروي الحديث وهو ابن 94 سنة، مات وعمره 96 سنة، وهو آخر الصحابة موتا بالمدينة، طال عمره ببركة دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعاش حياته كما سمعت جلدا معتدلا ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام. الشاهد في القصة ما حكاه رضي الله عنه وهو يروي ما رأى من خاتم النبوة، يقول: وقمت خلف ظهره. هل قام السائب من أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام وأتى إليه من الخلف عمدا ليرى الخاتم، أم هو تصرف تلقائي وقع اتفاقا فرأى الخاتم؟ كل ذلك محتمل، لكن الشاهد فيه أنه رأى الخاتم فوصفه ورواه رضي الله عنه، قال: وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. الحجلة طائر معروف يشبه الحمامة في شكلها وحجمها، وزر الحجلة أي بيض الحجلة، وحجم بيض الحجلة قريب شبيه ببيض الحمامة أيضا، وبيض الحمامة معروف صغير الحجم يمسكه المرء بين أصبعيه لصغره ودقة حجمه. فكان خاتم النبوة في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناتئا بارزا، قطعة ناتئة بارزة في ظهره تقع بين كتفيه، هي إلى الكتف الأيسر أقرب منها إلى الكتف الأيمن، إذن هو قطعة ناتئة من الجلد كالغدة بارزة في ظهر نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهي تقع بين كتفيه إلى الكتف الأيسر أقرب منها إلى الأيمن. وسيأتي الآن مزيد وصف في لونها وفي الشعرات التي تحيط بها وفي موقعها وبيان حجمها. إذن زر الحجلة بيض الحجلة، وهو الطائر الذي يشبه الحمامة. وبعض شراح الحديث يقول الحجلة القبة التي توضع فوق السرير، مثل الإناء، مثل الستار الذي يفرد فوق السرير من أعلى إلى أسفل فيغطيه، أشبه بالغطاء الشفاف الذي يأتي فوق السرير. وزر الحجلة هو العروة التي تكون كالمقبض لهذا الستار، وحجمها يشبه بيض الحمامة. فلا خلاف بين التفسيرين، لأن المقصود من التشبيه هو ذكر التقريب في بيان حجم خاتم النبوة الذي كان في ظهر نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث الأول الذي رواه السائب بن يزيد. الحديث الآخر في الباب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. إذن تطابق كما سمعتم وصف جابر مع وصف السائب في بيان حجم الخاتم، وأنه مثل بيضة الحمامة أو بيضة الحجلة لا فرق، لكنه زاد في الوصف هاهنا فقال رأيت الخاتم غدة حمراء. الغدة كل انتفاخ في العقدة، كالعقدة التي تظهر في الجسد بين الجلد واللحم، فإذا انتفخ موضع بدن في الإنسان وظهرت فيه غدة هو عقدة عقدة من الدم تجتمع بين الجلد واللحم، ثم تكون قابلة لللمس والغمز، إذا غمزتها باليد تحركت ليست قطعة يابسة. قال رأيت الخاتم غدة حمراء، يقصد بها عقدة مجتمعة، إذن يصف لك النتوء والبروز، أن الخاتم كان قطعة بارزة في ظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام واقعة بين كتفيه. قال غدة حمراء، والمقصود بالحمراء أن لونها لا يختلف عن لون البشرة كثيرا، وصرح عدد من الصحابة بأن لونها لون جلده عليه الصلاة والسلام مع شيء ربما من زيادة في درجة اللون، ولهذا قال غدة حمراء. وما جاء في بعض الروايات بأنها شامة سوداء أو خضراء فلا يصح فيها السند رواية، لكن الأصح منها وصفها كما سمعتم قبل قليل في حديث جابر، والحديث أخرجه مسلم. قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. الحديث الثالث في الباب، ولا زلنا نستعرض الروايات التي وصف فيها الصحابة رضي الله عنهم خاتم النبوة الذي رأوه وعاشوه ولمسه بعضهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. سمعته يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. هذه رواية ترويها رميثة رضي الله عنها في قصة وفاة سعد بن معاذ رضي الله عنه لما مات رضي الله عنه، والمنقبة الجليلة العظيمة التي حفلت بها حياته وختمت رضي الله عنه. سعد بن معاذ سيد الأنصار، أحد سادات الصحابة إيمانا وقولا وعملا. سعد بن معاذ بذل من المواقف الدالة على تضحيته وحبه وصدق جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منقبة عظيمة وتاريخا مشرفا. هو الذي قال يوم بدر لما اجتمع النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه الذين خرجوا معه، يوم خرجوا يعترضون قافلة لقريش فانقلب الأمر إلى قتال لم يكن مرتبا ولا محسوبا، فاجتمع بهم عليه الصلاة والسلام يستشيرهم، فتكلم أبو بكر فأحسن المقالة، وتكلم عمر فأحسن المقالة، فكلما تكلم أحدهما أعاد عليه الصلاة والسلام يستشير الناس، حتى فطن سعد فقال لك أنك تريدنا يا رسول الله؟ قال نعم، يعني يريد أن يسمع موقف الأنصار. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أوفى الناس ذمة وعهدا ووفاء. لما قدم المدينة على العقد الذي عاهده عليه الأنصار رضوان الله عليهم أجمعين، قدمها على نصرتهم إياه داخل المدينة، وعلى قتالهم معه، وعلى وقفتهم وعلى نصرتهم، ولم يكن في العقد ولا العهد الذي بذلوه شيئا ما يشير إلى قتالهم معه خارج المدينة أو بذلهم لأنفسهم والتضحية بذلك. فكان من الوفاء منه عليه الصلاة والسلام ألا يقدم بهم على قتال ما أراده يوم خرج من المدينة أولا، ولا تضمنه الصلح الذي ذكره معهم ثانيا. وقد كان بيده عليه الصلاة والسلام وهو النبي والقائد والإمام أن يأمرهم أمرا فيستجيبوا له، ولن يتردد أحد عن خلافه، ولن يتردد أحد عن الاستجابة له عليه الصلاة والسلام، لكنه الخلق الأوفى والوفاء الأكمل. فلما استشارهم وفطن سعد رضي الله عنه أنه يريد سماع جواب الأنصار، قام فقال تلك الكلمات التي سجلها التاريخ، وتهلل لها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم استبشارا بما قال سعد يوم قال: امض بنا يا رسول الله إلى حيث شئت، فلو خضت بنا غمار هذا البحر لخضناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغماد دسرنا معك، فإنا والله صدق عند اللقاء صبر عند الحرب. ولا يزال رضي الله عنه يسوق من تلك العبارات التي يثبت بها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم للقاء العدو يوم بدر. هذا سعد رضي الله عنه، سعد صاحب المواقف الجزلة، سعد مفتاح دخول الإسلام في المدينة. يوم بعث عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير سفيرا بالقرآن يعلم الفئة القليلة المؤمنة من بيوت أهل المدينة الإيمان والإسلام قبل هجرته عليه الصلاة والسلام. اجتمع قادة الأوس والخزرج يتحدثون بشأن مصعب وما بدأ يدخله عليهم من دين غريب على بيوتهم وأهليهم، فاتفقوا على أن ينهوا شأن هذا الرجل. فقام أسعد بن زرارة وهو ابن خالة سعد وقال: أنا أكفيكم إياه، وانطلق إلى مصعب. فلما أقبل عليه أسمعه مصعب رضي الله عنه شيئا من القرآن، فشرح الله صدره فأسلم. فحمل أسعد هما لابن خالته سعد بن معاذ أنه ينتظر الجواب، وقد عاد أسعد بعد أن ذهب ليرد مصعبا عن دينه فإذا به يدخل في دينه. فلما عاد أسعد رضي الله عنه إلى المجلس الذي ينتظره فيه سعد وأقبل، قال سعد: والله لقد عاد بغير الوجه الذي ذهب به عنكم. فلما أقبل سعد سأله: ما صنعت بالرجل؟ قال: تحدثت إليه، لكني أرى أن تسمع منه وتحدثه فإنه أولى بك، وما أراد إلا أن يناله من الخير والإسلام ما ناله هو رضي الله عنه. وكان كذلك. فأقبل سعد على مصعب فسمع القرآن فشرح الله صدره فأسلم. لكن القصة بدأت منذ إسلام سعد. عاد إلى النادي الذي يجتمع فيه أصحابه وكبار القوم من الأوس والخزرج، فنادى فيهم: أي أمر تعهدونه عن سعد بن معاذ؟ فقالوا: السيد المطاع. قال: ألا فاعلموا أن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تدخلوا الإسلام هذه الليلة؟ فقاد بيوت أهل المدينة للإسلام في ليلة واحدة، وانقاد أهل الأنصار بالإسلام بمقولة سعد وثبات سعد وشدة رباط جأش سعد رضي الله عنه، ودخلت المدينة وبيوتها عدا بيوتا معدودة دخلت في الإسلام بموقف سعد. هذا سعد صاحب المواقف الثابتة والإيمان الراسخ، هو الذي حكمه النبي عليه الصلاة والسلام في بني قريظة، فحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم رجالهم، وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، وتسلب أموالهم. فلما قضى حكمه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع طباق. هذا سعد سيد الصحابة والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. مات بعد تحكيمه في غزوة بني قريظة، بعد تحكيم النبي عليه الصلاة والسلام إياه لما حصل في أحداث تلك الغزوة، فأبرد الله قلبه مما كان يحمله من الغيظ على مواقف اليهود الخبيثة بالمدينة، لأنه قال وقد دعا ربه قبل الغزوة ألا يميته حتى يشفي الله قلبه من خبثهم وعدائهم، فحكم فيهم بما حكم. قضى سعد نحبه من إصابة بلغته في تلك الغزوة، وانتفض جرحه فمات. وقد أمر عليه الصلاة والسلام به أن يطبب في المسجد ليكون على مقربة منه، لعظيم منزلته في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما مات ولم يعلم صلى الله عليه وسلم بموته، أتاه جبريل عليه السلام من السماء فقال: أي عبد صالح مات فيكم اليوم؟ ولم يكن يعلم عليه الصلاة والسلام بموته، فاستغرب من السؤال وأخبره أن عرش الرحمن اهتز لموت سعد. خرج عليه الصلاة والسلام يجر ثوبه، يأتي خيمته، يقول لأصحابه، يحثهم، يقول: أدركوا جنازة سعد لا تسبقنا إليه الملائكة. بقي أن تعلم أن سعد بن معاذ ليس له في تاريخ الإسلام إلا 6 سنوات فحسب. أسلم وعمره 30 سنة، واستشهد في غزوة بني قريظة وعمره 36 سنة. في 6 سنوات قدم سعد لدينه ولنبيه صلى الله عليه وسلم ما قدم، حتى اهتز عرش الرحمن لموته. وأحدنا اليوم يعيش من عمره 20 سنة و30 سنة و40 سنة، وربما ما قدم شيئا لدينه ولا لأمته، بل بعضنا والله لا يزال عبئا على دينه وأمته، والله المستعان. عندما تمر بك مواقف هؤلاء السادات الكرام من صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأقل ما يحرك في قلبك ذلك الجمود الساكن الذي وقف بنا سنين عددا. فلا أحدنا تقدم في إيمانه ولا خدم دينه وأمته ولا بذل من أجل ما يمكن أن يشفع له يوم يلقى الله بصحيفة تسر الناظرين يوم يلقى الله، لكن سعدا قدم في سنوات معدودات ما تجاوزت 6 سنوات ما جعل وفاته وقعا عظيما، ليس لأهل الأرض فحسب ولكن لأهل السماء أيضا. في قصة رميثة وهي تحكي سماعها هذه الجملة التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم منقبة سعد، تقول: سمعته ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. تقول رضي الله عنها: إنها رأت الخاتم وكانت على مقربة شديدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الدرجة التي لو أرادت أن تقبل بفمها موضع الخاتم لفعلت، تشير إلى شدة قربها منه عليه الصلاة والسلام، وأيضا انكشاف موضع الخاتم ورؤيتها رضي الله عنها. الحديث الرابع حديث أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، أدن مني فامسح ظهري. قال أبو زيد: فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. أبو زيد أحد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام في كل أدب واحترام وملاطفة: يا أبا زيد. كان كثيرا ما يكني أصحابه عليه الصلاة والسلام، والكنية عند العرب ملاطفة بليغة، الكنية عند العرب احترام جم، الكنية عند العرب تقارب قلوب وملاطفة في النداء. قال: يا أبا زيد، وهو يكلم رجلا من أصحابه، وقد كان يسعه أن يناديه باسمه، لكنه كثيرا ما يقول: يا أبا فلان، بل حتى كان يقولها للأطفال والصبية الصغار: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يخاطب طفلا يقول: يا أبا عمير، وهو ها هنا يقول: يا أبا زيد، أدن مني فامسح ظهري. يطلب عليه الصلاة والسلام أن يمسح له ظهره. ما أراد عليه الصلاة والسلام، أراد قدرا من التعامل مرتفعا تمام الارتفاع عن التكلف والمحسوبية أبدا. أراد أن يجد شيئا من الشعور بالارتياح بأن يمسح إنسان ظهره فيحك له جلد ظهره، كما يصنع أحدنا إذا طلب ذلك من زوجته أو من أحد أبنائه أو من أحد الناس المقربين إليه، غير أنك لا تستطيع أن تطلب هذا الطلب إلا من إنسان ارتفعت بينك وبينه الكلفة، فلا تقولها لضيف ولا لرجل عابر أو غريب ما عرفته إلا في جلسة، فما تعطيه ظهرك وتقول: أدن فامسح ظهري. لكن قالها عليه الصلاة والسلام ملاطفة وقربا في القلوب قبل الأبدان. قال لأبي زيد: أدن فامسح ظهري. ألا تعجب معي إلى عظيم عظيم هذا القرب والود الذي يبذله عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. والله كان يترفع عن التكلف، ولم يكن المقام يسع لأن يعيش تعاملا رسميا مع الجميع عليه الصلاة والسلام. يا أبا زيد أدنو فامسح ظهري. قال أبو زيد: فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، وهو يمسح ظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقعت أصابعه على الخاتم الذي يقع بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. فكانت الفرصة المواتية للراوي. قلت: الراوي هو علباء أحد رواة الحديث الراوي عن أبي زيد. قال: قلت: وما الخاتم؟ أي شيء الذي وقعت أصابعك عليه؟ قال: شعرات مجتمعات. لا يقصد بالشعر مجرد الشعر، هو يقصد ذلك النتوء البارز الذي ربما أحاطت به شعرات، وهو يمسح الظهر لمس تلك الشعرات التي أحاطت بذلك الخاتم. ولذلك اجتمع لك من الوصف في الخاتم الآن أنه غدة، نتوء بارز في حجم بيضة الحمامة، واقع في ظهره عليه الصلاة والسلام، لونه قريب باللون الجلد، محاط بشعرات يسيرات يلمسها اللامس، تدل على أنها متميزة عن باقي ظهره عليه الصلاة والسلام في حجمها وفي لونها أيضا وما أحاط به من الشعرات. فالشعرات واقعة حول الخاتم وفوقه. في مسند أحمد رحمه الله بسند ثابت في هذا الحديث، حديث أبي زيد، فيه زيادة لطيفة اسمعها. يقول أبو زيد: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدن مني، أدن مني. قال: فمسح بيده على رأسه ولحيته. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يمسح بيده على رأس أبي زيد ولحيته، ثم قال: اللهم جمله وأدم جماله. يدعو له عليه الصلاة والسلام بجمال الخلقة وجمال الشكل وجمال المنظر ودوام هذا الجمال. هذه دعوة، دعوة يا قوم، دعوة من لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهل تعلم أن أبا زيد بلغ 120 سنة من عمره ما فيه بياض شعر في رأسه ولحيته إلا نبذة يسيرة؟ هو الجمال الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وضع يأده على رأسه ولحيته وقال: اللهم جمله وأدم جماله. قالوا: فبلغ 120 سنوات وليس فيه بياض إلا نبذة يسيرة، كان منبسط الوجه. هذه أعجب، منبسط الوجه، لا تجاعيد ولا ارتخاء ولا ما تراه في وجوه العجائز، نظرة الشباب، ارتواء الوجه، حسن الوجه، كأنه شباب. هذه دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الدعوات التي أصابت أبا زيد ومرت بك قبل قليل أيضا في حديث السائب بن يزيد، لا تظن رعاك الله أن هذه الدعوات بالبركة وبالجمال إنما هي خاصة بصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، هم أوفر الناس حظا بهذه الدعوات، لكن حتى أنا وأنت، هل تعلم أننا وجدنا دعوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام وبالجمال إن كنت تريد الجمال؟ هي دعوة موجودة لي ولك ولكل مسلم إلى يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذا باب تريد الجمال والنظرة، نظرة الوجه، الحسن، الجمال، الإشراق، تريد جمال الوجه رعاك الله، هاك هذه دعوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لعلك تصيبها فتكون كالسائب بن يزيد أو كأبي زيد الأنصاري، فتبلغ من العمر ما شاء الله لك أن تبلغ وأنت في جمال الشباب وبهائه ونظرته. بهذا القيد: نظر الله امرأ سمع مقالتي، العناية بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، العناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، وعاها فهمها تماما، ومن فهم لابد أن يعمل. قال: فأداها كما سمعها. 3 خطوات هي بينك وبين أن تصيب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمال والنظرة والحسن يا عبد الله: أن تعتني بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن تطلبها، أن تسمعها، أن تدرسها، أن تقرأها، أن تحضر مجالسها، أن تعتني بها. وهذه نرجو أن تكون واحدة من مجالس سماع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 2 فوعاها، الفهم والإدراك والوعي، وأن تفهم ما يبلغك من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهما يعينك على العمل والتطبيق. الخطوة الثالثة فأداها كما سمعها. نشر السنة يا رعاك الله، كن مسلما مباركا موفقا يحمل هم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أن ينشرها في كل مكان، أن يبثها في الآفاق، أن يعلمها زوجته وأولاده وأسرته من حوله، أن يقولها لأهل مسجده، أن يعلمها المسلمين من حوله. والله لن ترى مسلما محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ورأيت من أعظم ما يحمله من الهموم والأماني أن يرى سنة حبيبه عليه الصلاة والسلام منتشرة بين المسلمين، لأنه لما يراها يفرح بها، وكلما رأى مسلما طبق سنة ذكره برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب السنة. هذه الخطوات هي بينك وبين أن تنال هذه الدعوة النبوية الشريفة. نظر الله امرأ، هي النظارة والحسن، سواء حملتها على النظرة المعنوية أو الحسية أنت على خير عظيم. الحديث الذي يليه حديث بريدة رضي الله عنه يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا سلمان ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال عليه الصلاة والسلام: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. وفي رواية أخرى للحديث: فأمر أصحابه فأكلوا. ومجموع الروايتين أنه لم يأكل عليه الصلاة والسلام من هذا الرطب الذي قدمه سلمان، والسبب أنه صدقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنا آل محمد لا نأكل الصدقة. وفي لفظ: لا تحل لنا الصدقة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفهم الله بالتنزه عن أكل صدقات الناس، لأنها كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما هي أوساخ الناس. فالصدقات رفع الله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أخذها، وجعل الله له بذلك بدلا عنها. ما يكون في بيت المال من الفيء والغنيمة لله ولرسوله هو من السهم المبارك الذي يقتني به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يتناول شيئا من الصدقات. بل حتى لما كان الحسن بن علي وهو طفل يرفل في أطفال في أثواب الطفولة، وقعت يده على تمرة في بيت جده رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخشي أن تكون من الصدقة، رفض عليه الصلاة والسلام وسحب من يده ويقول له: كخ كخ، يعني لا تأكلها ولا تضعها في فمك، يخشى عليه الصلاة والسلام أن تكون من تمر الصدقة. جاء سلمان بهذا الطبق وفيه تمر أو رطب، لما وضعه بين يدي عليه الصلاة والسلام سأله: ما هذا يا سلمان؟ قال: صدقة عليك وعلى أصحابك يا رسول الله. ووراء ذلك قصة أن سلمان لما قدم المدينة إنما قدم وقد سمع بخبر بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان قد وجد من علم الأحبار والرهبان من اليهود والنصارى قبل قدومه المدينة ودخوله جزيرة العرب، كان قد سمع ببشارات النبوة وبأوصاف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت العلامات التي أراد سلمان أن يتأكد منها بهذا اللقاء، أراد أن يستكشف ويختبر تلك العلامات. كان سلمان يعرف أن من العلامات أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة، ومن العلامات أنه يقبل الهدية، ومن العلامات خاتم النبوة الواقع في ظهره عليه الصلاة والسلام. جاء سلمان في هذه القصة وفي الحديث الذي يرويه بريدة يختبر تلك العلامات. فالعلامة الأولى اختبرها بهذه الطريقة: قدم الإناء وفيه رطب وقال: يا رسول الله هذا صدقة. فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. إذن تحققت العلامة الأولى. انصرف سلمان رضي الله عنه، قال فرفعها، فجاء الغد بمثله، فجاء الغد بمثله، يعني جاء في يوم الغد بإناء آخر مثله مثل الأول، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما هذا يا سلمان؟ قال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أبسطوا، يعني تفضلوا بسم الله، وهلموا. فأكل وأكلوا، فتأكدت العلامة الثانية عند سلمان أنه عليه الصلاة والسلام فرق بين الصدقة والهدية، فأبى الصدقة وقبل الهدية عليه الصلاة والسلام. قال: ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحققت له العلامة الثالثة فآمن به عليه الصلاة والسلام. آمن سلمان، وكانت هذه قصة إسلامه باختصار شديد، وإلا فقصته المطولة فيها عبر وفيها شيء عجيب، وتضحية من سلمان رضي الله عنه ظل ينتقل فيها من بلد إلى بلد ومن رجل إلى رجل، حتى قاده بحثه عن الحق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب له الله الإسلام. لم يسلم سلمان فحسب، لكنه أسلم وتشرف بقوله سلمان منا آل البيت. لم يتشرف سلمان بهذا فحسب، لكنه بلغ درجة عالية رفيعة سجل بها اسمه في التاريخ من أوسع الأبواب، فلا تذكر غزوة الخندق إلا ويذكر سلمان الفارسي رضي الله عنه، صاحب الرأي والمشورة والفكرة التي طبقت في غزوة الخندق كان هو سلمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: وكان لليهود، أي كان سلمان عبدا ومملوكا رقيقا لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما، اشتراه من أسياده ليعتقه إكراما له على إسلامه ومكافأة له على ثباته على الحق. قال: واشتراه بكذا وكذا درهما على أن يغرس نخلا. كان الاتفاق بين سلمان وبين السيد الذي اشتراه منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يغرس له نخلا في مزرعته، قوام ذلك كما في بعض الروايات 100 نخلة إلى 300 نخلة، بل في مستدرك الحاكم أنها 500 فسيلة. هذا العدد الكبير كان مرهقا لرجل مثل سلمان حتى ينال حريته ويعتق وينتقل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتشرف بحريته مع إسلامه. كان بينه وبين ذلك أن يقبل بالشرط وأن يغرس 300 فسيلة لذلك اليهود في مزرعته. فقال: فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس نخلا فيعمل سلمان وفيه حتى تطعما، يعني لا يزال سلمان يعمل في ذلك الحقل وتلك المزرعة حتى تثمر النخل، حتى تطعم، يعني حتى تخرج ثمرها طعاما. فالمسألة شروط شاقة. قبل سلمان وأعانه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. اسمع رعاك الله إلى مؤازرة نبيك عليه الصلاة والسلام ومعاونته لكل من يرى أنه واجب أن يعينه من المسلمين. ما زلت أقول: كان نبيكم عليه الصلاة والسلام يبادر في إعانة المسلم وهو مسلم واحد، فرد واحد يرى أنه بحاجة إلى عون، وأنه في كربة أو محنة أو ضائقة أو مصيبة أو مشقة، يرى من الوجوب إعانته فيفعل بنفسه عليه الصلاة والسلام ويحث الأمة. هذا إن كان فردا. فبالله عليكم، ما تقولون في أمة الإسلام اليوم لما يشتكي منها ليس أفراد بل مدن وبلدان، تشتكي ظلما واضطهادا وكربة، استعبادا وحيفا وأذى، وحربا ومشقة وعدوانا على الإسلام والدين. والله إن لمعونتهم أوجب، وإن تفريج كربة أي رجل وامرأة يستطيع المسلم فعلها مع إخوانه المسلمين واجب متعين. هذا نبيكم عليه الصلاة والسلام. لم يكن سلمان الصاحب الوحيد من أصحابه الذي رآه فأحبه فأعانه، لا، لكنه واحد من الألوف المؤلفة التي وجدت من نبي الأمة عليه الصلاة والسلام كل ما تحتاجه من مؤازرة ومعونة ودعم. سلمان الآن رضي الله عنه أسلم، وكافأه عليه الصلاة والسلام بأن اشتراه من سيده اليهودي، ثم لم تقف المسألة عند هذا، بل جاء يعين سلمان في غرس النخل الذي اشترطه عليه سيده اليهودي. قال: فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل بيده يغرسها واحدة واحدة. كم هي يا إخوة؟ 200، 300 نخلة، وعند الحاكم 500 فسيلة. بالله عليكم، كم يستغرق هذا من الوقت أن يجلس عليه الصلاة والسلام في ذلك الحقل وتلك المزرعة يغرس فسائل النخل بيده واحدة واحدة؟ أتظن أنه فارغ عليه الصلاة والسلام؟ ما عنده من الارتباطات ولا الأعمال ولا المشاغل ما يصرف فيها أوقات الناس؟ وقد تعلقت برقبته هموم الأمة بأسرها وهم هذا الدين وتبليغه للعالمين، لكنه والله العظيم درس لنا إلى يوم القيامة، أن كل من تبوأ منصبا يعين فيه إخوانه المسلمين أو قيادة أو ولاية أو إدارة أو عملا ما قليلا أو كثيرا، فإنه يجب أن يفهم أن هذا مناط به أن يبذل من وقته وجهده وماله وجاهه ما يستطيع أن يبذله معونة لإخوانه المسلمين. هذا واجب لا خيار فيه. المسلمون ذمة واحدة، يد واحدة، يعين بعضهم بعضا، ويقف بعضهم بجوار بعض، ويصف بعضهم في النوائب بجوار بعض. غرس عليه الصلاة والسلام النخيل واحدة واحدة، قال إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، قال فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة، يعني التي غرسها عمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ قال عمر يا رسول الله أنا غرستها، فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. وهذه من المعجزات والبركات التي ساقها الله على يد نبيكم عليه الصلاة والسلام. وإلا فمنذ متى يثمر النخل من عام له الذي يغرس فيه؟ لكنها نخيل، نخيل غرست على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أفلا تمتلئ طعاما وقد ملئت بركة من يديه الشريفتين؟ بلى والله، حملت من عامها، وكانت تلك النخلة التي غرسها عمر بيده دلالة صدق على أن القضية قضية بركة بيده عليه الصلاة والسلام، فنزعها أي تلك الفسيلة التي غرسها عمر وأعاد غرسها بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، قال فحملت من عامها. والشاهد في القصة على لطافتها كما سمعتم ما رآه سلمان ورواه من رؤيته للخاتم، خاتم النبوة الذي يقع في ظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعن أبي نظرة العوقي قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة. أيضا لا يزال الحديث يا أحبة عن وصف خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئل أبو سعيد والسائل له أبو نظرة، والآن قف معي لحظة لتتعجب من هذا السؤال، ما الذي حمل أبا نظرة على هذا السؤال الدقيق جدا؟ يسأل عن الخاتم، لن يتعلق بالخاتم عمل يؤديه المسلم يتعلق بخاتم النبوة، وسواء علم المسلم خاتم النبوة أو جهله لن يكون هذا ذا أثر في صلاته مثلا، ولا في صيامه، ولا في حجه، ولا في عمرته، فما فائدة أن يسأل عن الخاتم؟ هي المسألة التي لازلنا نقولها مرارا يا أحبة، هو ما ينبغي أن نفقهه من صنيع السلف، أنها أمة كانت تحتفل وتهتم جدا بأي شيء يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، في خلقته، في أخلاقه، في أقواله، في أفعاله، في شمائله. والله علم، علم ينبغي أن يدرس ويعلم ويروى ويحمل. وهكذا فعلوا، حملوا الرواية فنقلوها، ثم تناقلها الآئمة حتى جاء الترمذي رحمه الله وغيره من أئمة الحديث، فصاغوا تلك الرواية وحفظوها في الكتب، ثم تتناقلها الأجيال، وها هنا نحن بعد 1435 سنة من الهجرة نقول إن أبا نظرة سأل أبا سعيد عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكن أنت والثالث مثل أبي نظرة رحمه الله، يسأل حرصا على أن يعرف شيء يتعلق بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهر الشريف. تسأل ليزيد تعلق قلبك حبا بنبيك عليه الصلاة والسلام، تسأل لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام لا يزال شغل قلبك الشاغل ومحل سؤاله الدائم. هذه قلوب يا أحبة والله امتلأت حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا فما معنى أن يسأل عن الخاتم؟ ما الذي يحمله على السؤال؟ فيجيبه أبو سعيد، ولم يسأله أبو سعيد ما حاجتك إلى السؤال، ولم يقل له أبو سعيد اسأل عما ينفعك، وما قال له أبو سعيد انصرف إلى ما يعينك في دينك ودنياك، أجابه لعلمه بأن هذا مما يجب أن يجاب عنه السائل. قال أبو سعيد رضي الله عنه كان في ظهره بضعة ناشزة، قطعة من اللحم بارزة، وهو كما تقدم في الرواية السابقة. إذن هو نتوء بارز بين كتفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو إلى الكتف الأيسر أقرب، تحيط به شعرات يسيرات مجتمعات، يلمسها اللامس بيده ويراها الناظر أيضا بعينيه. وعن عبد الله بن سرجس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، أي جالسا معهم، قال: فدرت هكذا من خلفه، استدار وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوقف من خلفه، قال: فعرف الذي أريد. ماذا كان يريد؟ كان يريد أن يطلع على الخاتم. وعرف عليه الصلاة والسلام، إما عرف بالوحي أو عرف فراسة عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو جالس والصحابة جالسون، فما معنى أن يقوم أحدهم ويستدير ويأتي من الخلف ويقف خلفه عليه الصلاة والسلام؟ قال: فعرف الذي أريد. ليس هنا العجب أنه عرف عليه الصلاة والسلام ماذا يريد عبد الله؟ قال: فألقى الرداء عن ظهره، أعانه عليه الصلاة والسلام على الغرض الذي من أجله استدار خلفه. وكم ترى في ذلك من البعد عن التكلف وإسقاط كل الحواجز. قال: فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان كأنها ثأليل. الجمع قبضة الكف، ولا يزال يسميه بعض العامة عندنا اليوم الجمع، فيقول ضربه بالجمع، فالجمع هو مجمع الكف إذا انقبضت الأصابع، وهو يشير إلى أنها كتلة من اللحم مجتمعة في ظهره عليه الصلاة والسلام. أما الحجم فهو كما سبق معكم مثل بيضة الحمامة أو مثل زر الحجلة. قال: فإذا هو مثل الجمع، حولها خيلان. الخيلان جمع خال، وهو النقطة السوداء التي تكون في الجسد، ويسميه البعض شامة، فالشامة أو الخال هي النقطة السوداء ذات النتوء اليسير جدا في الجلد. قال: حولها خيلان كأنها ثأليل. والثأليل معروفة حتى بهذا الاصطلاح عند أهل الطب، الثأليل جمع ثألول أو ثألولة، وهو القطعة اليابسة البارزة من الجلد إذا برزت تسمى ثألول. أراد أن الخاتم عبارة عن قطعة ناشزة من اللحم محاطة بعدد من الخيلان، وأيضا كما مر في حديث سابق حولها شعرات. قال: فرجعت حتى استقبلته فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. قالها رضي الله عنه، يعني عبد الله بن سرجس، لما رأى من صدق علامة النبوة فانشرح صدره فقالها: غفر الله لك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ولك. فحظي بهذا بدعوة بالمغفرة من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال القوم يحدثون عبد الله بن سرجس وهو يروي هذا الحديث: أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل استغفر لك وخصك؟ فقال: نعم ولكم. قال: نعم، استغفر لي ولكم. من أين؟ ثم تلا هذه الآية أن الله قال له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ألست مؤمنا؟ فهنيئا لك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. أما وقد استغفر لك، أفليس من الحق له عليك أن تكثر الصلاة والسلام عليه؟ فهذه ليلة شريفة، عطروا بها أفواهكم بكثرة الصلاة والسلام عليه، وطيبوا بها أرواحكم وقلوبكم بكثرة الصلاة والسلام عليه، فإنها ليلة شريفة، وقد ندبنا إلى الاستكثار من الصلاة والسلام عليه. تم هذا الباب، لنبدأ في الأسبوع المقبل من الباب الذي يليه، والله تعالى أعلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلاة وسلاما دائمين أبدا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم نسألك باسمك الأعظم أن تجعل لنا وللمسلمين جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. فرج اللهم عن إخوتنا المنكوبين المستضعفين في العراق والشام وفلسطين ومصر واليمن وسائر بلاد الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا والمسلمين جميعا بحفظك من شر الأشرار وكيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار. إله الحق يا سميع الدعاء، ربنا اغفر لنا ولوالدينا الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمهم رحمة واسعة سعة سمائك وأرضك يا حي يا قيوم، وأكرمنا وإياهم بالنعيم المقيم في جناتك جنات الفردوس، نحن وأزواجنا وذرياتنا ووالدينا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإسلام والسنة، اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم خذنا إليك وردنا إليك ردا جميلا، اهدنا والمسلمين جميعا إلى صراطك المستقيم، اهدنا والمسلمين جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رحمن يا رحيم. اللهم أدم بيننا محبة تجمع بيننا في ظلال دينك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا إخوانا على سرر متقابلين، اللهم اصرف عنا كل كيد وعداء وحسد، اللهم طهر قلوبنا من الغل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.